السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين قدوتنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا حول حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونسأل الله كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هذا عود حميد لفقه العبادات، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا عود للكلام عن أحكام ومسائل العبادات، لنعبد ربنا جل وعلا على بصيرة، ففرق أيما فرق بين عبد يعبد ربه على بصيرة يعلم كيف يصل من وراء العبادة لأعلى وأفضل وأعظم الأجور، كيف يطلب أحب الأمور إلى الله جل وعلا وبين غيره ممن يعبد الله جل وعلا كما رأى الناس يفعلون. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامة كاشفة، إذا أراد الإنسان أن يعلم ما له عند الله، وهل رب العالمين أراد به الخير أم أن عليه أن يراجع نفسه وينظر أين موضع قدميه على طريق سيره إلى الله. علامة كاشفة، إذا أردت أن تعلم منزلتك ومكانتك عند الله فتأمل في هذا الكلام من نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. ما هي علامة هذا الإنسان الذي أراد الله به خيرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يفقهه في الدين. تراه إنسان حريص على تعلم أحكام ومسائل العبادات، وحريص على أن يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوضأ كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدي زكاة ماله والصدقة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوم كما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل العبادات، في كل القربات، يتابع خير الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من عبد الله ومحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: خذوا عني مناسككم، والقائل صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، عليكم بطريقتي التي عبدت الله جل وعلا بها، فهي أفضل الطرق، وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرى في نفسه محبة لتعلم أحكام مسائل العبادات والأحكام والمسائل الشرعية، إقبال على ذلك، حرص على ذلك، يرى في نفسه إقبال على محبة تعلم دين الله عز وجل. وأما من رأى نفسه منصرفا عن ذلك، زاهدا فيه، منشغلا عنه، عياذا بالله، فينبغي عليه أن يراجع نفسه، لأنه للآن ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى يقول أن الله أراد به خيرا؟ إذا أقبل على دين الله متعلما، يتعلم أحكام ومسائل العبادات. فقه العبادات من وضوء وصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبيع وشراء وغير ذلك من عبادات ومعاملات. نقف مع أهم هذه الأحكام لنعبد ربنا جل وعلا على بصيرة. وذكرنا أننا سنقف مع آيات وأحاديث الأحكام أو مع أهم آيات وأهم أحاديث الأحكام نقف لنستفيد منها. قفنا في المرات الماضية مع بعض الآيات وبعض الأحاديث، ومعنا اليوم إن شاء الله حديث من هذه الأحاديث التي فيها بعض الأحكام الشرعية التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الشيخان الجليلان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. والحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. في رواية الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. من المعلوم لدى المسلم ولدى المسلمة، من المعلوم لدى المسلمين والمسلمات أن نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى. ربنا القائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وآتاكم الكريم الجواد الجليل العاصي المنعم الرزاق جل جلاله من كل ما سألتموه ومن غير ما سألتموه مما لم تسألوا منه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يطيق إنسان بل ولا جميع البشر لنعم الله عدا ولا حصرا. هذا معلوم لدى المسلمين والمسلمات أن نعم الله لا تعد ولا تحصى. ومعلوم لدى المؤمنين أيضا والمؤمنات أن طريق حفظ نعمة الله جل وعلا وجلب غيرها من النعم يكون بشكرها. معلوم لدى المؤمنين والمؤمنات أن طريق المسلم والمسلمة لحفظ النعمة وجلب وطلب غيرها من النعم يكون بشكرها بالاعتراف أنها من الله، بأن يلهج اللسان بحمد وشكر الله جل وعلا فيها، بأن تعمل الجوارح فيها بطاعة الله جل وعلا. فشكر النعم هو الحافظ الجالب، الحافظ للنعم الموجودة، الطالب للنعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لأزيدنكم فيها حفظ للنعمة الموجودة وطلب للنعمة المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وعرفنا أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، عرفنا أن طريق حفظ النعم الموجودة وطلب غيرها من النعم يكون بشكرها. من أعظم نعم الله جل وعلا على الإنسان نعمة الماء، نعمة الماء. قال الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. سر من أسرار الحياة الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، حتى قال القائل: نقطة ماء تساوي حياة، قد تنقذ إنسانا. وقال ربنا جل في لنا هذه النعمة العظيمة وتعدد منافعها، قال: وينزل عليكم من السماء ماء. اسمع، ليطهركم به في الاغتسال وفي الوضوء في تنظيف الأبدان وفي غير ذلك من المنافع. قال ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، حتى في الجهاد يثبت بذلك أقدام المجاهدين. ولما كان الماء نعمة من أعظم نعم الله جل وعلا، حذر الشرع من إفساد هذه النعمة بأي شكل من أشكال الإفساد، وأن يفعل الإنسان شيء يجعل منافع هذا الماء معدومة، منافعه لنفسه أو منافعه لغيره من الناس، يعني حتى إذا لم يكن لينتفع به لنفسه فحرام عليه أن يفسده، وواجب عليه أن يتركه كما هو لينتفع به غيره. ومن أشكال إفساد هذه النعمة تلويث هذا الماء وإفساده حتى لا ينتفع به الإنسان ولا يستطيع غيره أن ينتفع به. ويظهر هذا في الماء الدائم غير المتجدد، يعني الماء الذي يكون في أحواض كبيرة، يعني الماء المتجدد كالماء الذي في بحر يتجدد ماءه بصفة مستمرة، لكن الماء الذي يكون في وعاء سواء كان صغيرا أو كبيرا هذا اسمه ماء دائم غير متجدد، لا يتجدد، تظهر فيه يعني يظهر فيه أثر التلوث بسرعة، وتظهر فيه القذارة والنجاسة بسرعة، بخلاف الماء الكثير المتجدد الذي يتجدد دائما وأبدا. فرب العالمين منع المسلم من إفساد الماء سواء كان سيستعمله أو كان الذي سيستعمله غيره من الناس. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة شرعية عظيمة جليلة، لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة استخرج منها أهل العلم الكثير والكثير من الأحكام ومسائل الأحكام، وقالوا كل ما يجلب الضرر على الإنسان حرام عليه أن يفعله، وحرام عليه أن يفعل كل ما يجلب الضرر لنفسه. لا ضرر ولا ضرار، حرام عليك أن تفعل ما يجلب عليك ويعود عليك بالضرر، وحرام عليك أن تفعل ما يجلب على غيرك الضرر. هذا من أدلة مثلا على سبيل المثال تحريم الدخان، تحريم الدخان، الدخان يضر بالإنسان، يضره في صحته ويضره في ماله، وكثير جدا جدا من أشكال الضرر تعود على الإنسان، كما أن فيه ضرر لغيره الذي يخرج إليه هذا الدخان الملوث ويذهب للناس بطريقة غير مباشرة فيتعاطونه، فيكون مع ذلك الأمراض الكثيرة والكثيرة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فمن هنا قال العلماء يحرم، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، حرام على الإنسان أن يفعل ما يجلب به الضرر على نفسه، وحرام عليه أن يفعل ما يجلب به الضرر على غيره من الناس. طيب، هذا الماء الذي هو نعمة من الله جل وعلا، لا سيما إذا كان محدودا غير متجدد، دائم، ماء محدود ليس متجدد كما قلنا كماء البحر، حرام عليه الإنسان أن يلوث هذا الماء، لأن في ذلك أذية لغيره من الناس، وأذية المؤمنين بأي شكل من الأشكال محرمة. قال الله جل وعلا يؤذون المؤمنين والمؤمنات اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا الإنسان إذا أفسد هذا الماء بتلويثه وجاء غيره لينتفع به فأفسد عليه ذلك وضيع عليه هذا آذى من غير شيء اكتسبه هذا المتأخر الذي جاء لينتفع بهذا الماء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإفساد هذا الماء بأي شكل من الأشكال، بل وأبعد من ذلك، يعني حتى لو كان هذه القذارة أو هذا التلوث قريبا من الماء، يعني عندنا في إحكام الشريعة الغراء التي هي شريعة الجمال والنظافة والطهارة والجلال والجمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق وفي مستظل الناس، وذكر أن هذا يجلب اللعنة، يجلب على الإنسان لعنة الناس، يفسد عليهم طريقهم، يفسد عليهم المكان الذي يستظلون فيه أو يستريحون فيه، ويؤذيهم بذلك، فيجلب على نفسه لعنات هؤلاء الناس. فهذا الماء أن يفسده الإنسان أو يتسبب في قذارته وإفساده محرم، وكذا إذا جعل هذه القذارة قريبا من هذا الماء وكانت سببا لأن ينفر الناس من هذا الماء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الجنب عن الاغتسال في هذا الماء الدائم بأن ينغمس فيه، لكن قال يتناول منه، يأخذ منه، لا ينزل في إلى هذا الحد. نعم، هذا حرص من الشريعة السمحة الغراء، شريعة الجمال والطهارة والنظافة والنزاهة، شريعة ربنا جل في علاه وشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. القذارة إذا سقطت في الماء، النجاسة إذا سقطت في الماء، هل يحكم مباشرة بنجاسة هذا الماء؟ خلاف كبير بين أهل العلم وأخذ ورد في هذه المسألة. خلاصة ذلك إن العبرة بالتغير، الماء له خصائص، له لون وليس له طعم وليس له رائحة. الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة. إذا تبدلت صفة من صفات الماء بسقوط نجاسة فيها، تغير غلب على لونه شيء أو على رائحته أو على طعمه شيء، هنا يحكم بنجاسته. أما إذا كانت النجاسة التي سقطت في الماء لا تذكر ولا تؤثر على هذا الماء، فيبقى الماء على أصله، وأصله الطهارة، هذا ديننا وهذه شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الإسلام وما أجمل عيش المسلمين إذا هم التزموا بأحكام دينهم وبسنة الصادق نبيهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، ويكون معنا إن شاء الله في المرة المقبلة دليل آخر من أدلة الأحكام، من آيات أو من أحاديث الأحكام. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعبدون ربهم على بصيرة ما بقينا، نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجمعنا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.